السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلازلنا مع لقاءات متجددة حول شرح لكتاب كيف تكون محققا مع فضيلة الشيخ أبو ويس الكردي. أهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيك يا شيخ محمد وفي أصحابك، فيك يا شيخ أحمد، شكرا لك. وسعدنا بكم في هذه اللقاءات، وأسأل الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير اللهم امين يا رب وياك ونصرة هذا الدين ابتغاء وجهه الأعلى. امين اللهم امين يا رب. نعم، جزاك الله خير. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن طرق لإعلال والاكتشاف العلة، ونقف هنا الآن عند بعض المقدمات للكتب الستة. نعم، مقدمات الكتب الستة مهمة جدا، سواء التي تجد فيها مقدمة أو التي يعني أنشئ لها مقدمة. فصحيح البخاري تجد مقدمة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهي هدي الساري أو هدى الساري على النطقين هذا وذاك، مهمة جدا ونافعة جدا، وأبدع فيها رحمه الله وعاش عمرا مديدا، يعني ألف في هذا الكتاب، وتعيش مع هذه الأبواب، يعني تحتاج إلى دراسة وتدريس. وأنت ربما يعني يصيبك الملل من بعض الكتب المعاصرة، لكن عندما تقرأ هذه الكتب وتطالعها وتطالع الأبحاث التي فيها تفك لك إشكالات كثيرة، وتظهر لك مسائل تحتاج أن يعني تزاحم بها أهل العلم وأهل التخصص في مجالاتهم. فلان يفك لك شفرة معينة أو جملة معينة من هذه الكتب، استقراءات للحافظ رحمه الله، نقل عن مشايخ عاشهم ونقل عنهم ونسب لهم في كثير من المواطن رحمه الله، فتستفيد من هذا استفادة بالغة ونافعة. أيضا في مقدمة مسلم، هي يعني صحيح مسلم، كما نقول صحيح مسلم كأنه شرح الحديث جبريل عليه السلام في أوله، فصحيح مسلم أيضا تطبيق عملي لمقدمة الإمام مسلم في المصطلح، تطبيق عملي يعني الذي تمضي عليه وتقرأ صحيح مسلم كختمة ثم تقرأ هذه المقدمة، فهي مقدمة تأصيلية تقعيدية في علم الحديث على نهج الأوائل، على نهج الأوائل ورسم الأوائل رحمه الله. فهي مقدمة رائعة ونافعة، وعشنا معها مرحلة، يعني قرأته على شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في مجلسه العامر، وكانت هذه التي يعني نعيش معها الآن هي ملخصات واختصارات وإفادات من هذه المجالس التي يعني عشناها مع شيخنا ومع طلاب العلم، واستفدنا كثيرا من أهل العلم في هذا الباب. فننظر مثلا هذه المقدمة ما تشتمل عليه، نستمع، تفضل. تشتمل على سبب تصنيف الصحيح وذكر طبقات الرواة، وذلك بالمقارنة بين الأثبات كمنصور بن المعتمر والأعمش. المقارنة بين الأثبات دي قضية من القضايا، هتجدها هنا وتجدها في كتاب شرح العلل لابن رجب الحنبلي، وتجد الشيخ أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله أبدع في هذا الزمن، ويعني حط حصيلة عمره في هذه الأوقات التي نعيشها الآن ويشرحها، سواء أنت تتابعها في بيتك أو تتابعه معه في الجامع الأزهر، هذا أو ذاك فيه خير كثير وانتفاع كبير لك. فهنا طبقات الرواة بالمقارنة، طبعا نور الدين عطر رحمه الله شيخنا في هذا الباب من قبل، يعني قد أجزنا وتلقينا عليه كتابة في الجامع الأزهر، يعني تعليقاته الدقيقة على نزهة النظر في الجامع الأزهر، والأربعين النووية رحمه الله له أيضا تعليقات نفيسة ونافعة يستفاد بها على شرح علل الترمذي، وأيضا الطبعات الأخرى مهمة ونافعة، وكل عصر له معطياته وإفاداته، يستفيد الشخص من الآخر، لكن الإنسان إذا نشر ما يزينه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فإذا أتى غيره يبني وينسج يشكر له هذا الصنيع عند الله سبحانه وتعالى، يعني نسعيكم كان مشكورا. ثم إذا تكلم الإنسان بعلم ينتفع، والناس يثنون عليه خيرا لأنه تكلم بعلم. فإذا كتبت اكتب بعلم، لا تكتب بجهل، تفضل لهذا. فأنا ذكر طبقات الرواة، وذلك بالمقارنة بين الأثبات كمنصور بن المعتمر والأعمش. نعم تفضل. قال: وإسماعيل بن أبي خالد وأهل الصدق والستر كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي حبيب وليس بن أبي سليم. وأيضا بالمقارنة بين أصحاب المشاهير كالحسن وابن سيرين. طبعا أنت في مثل هذا يعني كنا نقرأها، مثلا أخونا الشيخ عبد الكريم أو كريم حفظه الله أينما كان، أبو عبد الله، فتجد في مثل هذا الطبقات تقرأ ترجمة كل شخص من هؤلاء وتنظر في سياقاتها الترجمة مقارنة بالتي تريها. فالإمام مسلم يذكر لك فلان وفلان وفلان، يتكلم مع علماء، فيحتاج أنك ترتقي بنفسك وتتبحر في تراجم هؤلاء حتى تشوف الميزان الذي يعني تبين لك الميزان الذي يمضي عليه الإمام مسلم في صحيحه، ثم تنتقل تطبيقا عمليا في صحيحه. لكن انتبه لأمر التقسيمات التي حدثت من التبويبات التي دخلت على هذه النسخة من النووي أو من غير رحمه الله، كما ذكر في مقدمة التحقيق صحيح مسلم لدار التأصيل، تكلم على هذا ووضعوا التبويبات هذه في الهوامش. نعم تفضل. وأيضا بالمقارنة بين أصحاب المشاهير كالحسن وابن سيرين، فمن أصحابهما من الدرجة العليا ابن عون وأيوب السختياني. نعم واصل. وأدنى منهما عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني. قال: ثم أعرض عن المتهمين وأشباههم ومن الغالب ومن الغالب على حديثهم ومن الغالب على حديثهم المنكر أو الغلط، وذلك بعرض حديث عندك في الهامش هم عبد الله بن محرز ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهال إلى آخره، ونحن نحوهم. نعم. قال: وذلك بعرض حديثهم على حديث غيرهم، ثم رد على المتطفلين على ما عرض حديثهم عن حديث غيرهم. مر معنا في دراسات العلل هنا حديث التي مرت مقارنة بين تشوف اللي الجماعة على وجه وفلان في كفة لوحده، فيتظهر لك مثل هذا الخلل، تقرأ ترجمتها تجد ابن حبان ينص فلان ينص من علماء تستفيد. نعم. قال: ثم رد على المتطفلين على مائدة المحدثين، فيحدثون بالضعيف ويتركون الثابت وفي الثابت غنية، ثم دلل على إجراء قواعد الجرح والتعديل على الراوي والمروي، وأن الكلام في الرواة ليس من الغيبة، ثم ذكر أدلة من القرآن في رد خبر الفاسق، ثم ساق دليلا ثانيا في رده وهو القياس على الشهادة، ثم ساق أخبارا في تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ختم بحكم الحديث المعنعن. يعني شوف الإمام مسلم رحمه الله، أنا يعني أمضي، لكن طبعا قراءة مقدمة الإمام مسلم لفظا لفظا كلما قرأتها مع اختلاف عمرك واختلاف الذين يسمعون معك سترى جديدا، وكلما قرأت المقدمة مررت على صحيح مسلم ختمة ثم تعود تقرأ المقدمة سيظهر لك يعني نحب ان واحد يشرحها بطريقة يعني فقرة فقرة وعرضها على صحيحه، يعني دي رسالة ممكن تعملها دكتوراه، ان تاخد شرح صحيح مقدمة مسلم بتطبيقاته في صحيح، بالأمثلة من الصحيح من الصحيح كل واحد يراجعها لليه انظر كذا. لو واحد يعني قام بهذا، وهذا يحتاج إلى يعني عمر وإلى وقت وإلى جهد، لكن إن شاء الله سيكون نافعا جدا، وممكن كل ختمة يفعل شوية ثم الختمة اللي بعدها ثم الختمة اللي بعدها، بإذن الله سيخرج له كتاب نافع في هذا، رسالة علمية قيمة تعيش كل من يدرس صحيح مسلم يحتاج إليها ويقرأها. فهذه يعني شايف أن هذا عمل مبارك ونافع، أسأل الله أن يوفقنا ويوفق أخواننا له. تفضل. بعد كده ننتقل إلى قضية أخرى وهي رواية الفاسق. نعم. ردها الإمام مسلم بوجهين، ما هما؟ تفضل يا شيخ محمد. الوجه الأول القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم، نعم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتثبتوا، نعم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال مسلم: فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول. هذه واحد. الوجه الثاني القياس على الشهادة، وذلك في قوله: وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. نعم. ننتقل إلى يعني مسألة الذي يتكلم في الرجال يتكلم عليها، وهي قضية الكلام في الرواية، هل هي غيبة أو ليست بغيبة؟ والكتب المؤلفة في هذا الباب لأخينا عمر فك الله أسره بحث في هذا، وأخونا محمد له بحث في هذا، هذا مجلد وذاك مجلد، وهذا في الغيبة والنميمة عموما، لكن هناك بحث لأخينا الشيخ حازم الشربيني حفظه الله في الرجال قيم ونافع جدا في هذا الباب، بس الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي ذريته وفي علمه. مدخل علم الجرح والتعديل ولا؟ نعم نعم. تفضل يا شيخ. قال الحاكم رحمه الله: قال: أجمع المسلمون قاطبة بلا خلاف بينهم أنه لا يجوز الاحتجاج في أحكام الشريعة إلا بحديث الصدوق العاقل. ففي هذا الإجماع دليل على إباحة جرح من ليس هذا صنعته. نعم. الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك، كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره. وللنووي رحمه الله تفصيلا حول أنواع الغيبة المستثنات، ولشيخنا أبي عبد الله حفظه الله تدليلات عليها في تفسير سورة الحجرات. قد يعني تجدها في هذا المكان لا تجدها في مكان آخر، يعني بهذا الاتساع وهذه الأدلة النيرة في هذا الباب. ننتقل إلى بعض الأحاديث الضعيفة في مقدمة مسلم. تفضل. أولها يعني طبعا مقدمة مسلم الأحاديث التي جاءت فيه في المقدمة ليست على شرطي، وكنا تكلمنا سابقا في بعض الأحاديث الموجودة متوافقة على لي متوافق على شرطه، نعم، مسندة فيها، وفي أحاديث ليست عليه على شرطه، فقد يكون في تفصيل هل هي مطلقا على شرطه ليست على شرطه، أو يستثنى ليست على شرطه يستثنى منها ما كان يعني مسندا توفرت فيه شروط الصحة في مسلم، قد يكون هذا الأخير يعني يكون أسلم. نعم. حديث: كيف كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، الأصح فيه أنه مرسل. وانظر تعليق طبعة التأصيل عليه وشرح النووي. نعم. أيضا الحديث الثاني. نعم. من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعبيد الله لم يسمع من عم أبيه ابن مسعود. عبيد الله لم يسمع من عم أبيه ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. أنزل الناس منازلهم، معلم بالوقف على عائشة رضي الله عنهما. نعم. حديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إسناده صحيح وفي خلاف طويل، وأخونا أحمد بكري حفظه الله له جهد مشكور، يعني تجد له جهد في هذا الباب. نعم. بعد ذلك قبول الحديث المعنعن دي قضية من القضايا التي تكلم عليها الإمام مسلم في مقدمة صحيح، والعمل على قبوله بشروط. نعم تفضل. من هذه الشروط المعاصرة واحتمال اللقاء. أنا وأنت الآن متعاصرين. نعم. واحتمال اللقاء وارد. نعم. قرب البلاد موجودة. مش احتمال. يعني ثبت اللقاء. أنا أقول يعني. من بلد واحدة. يعني تقيس. كنا في مكان واحد وما وقريبين والسبل ميسرة وكذا، هذه كلها احتمالية قائمة للقاء يعني. نعم. الثاني عدم وصف الراوي المعنعن بالتدليس. نعم. الثالث عدم نفي السماع، يعني يأتي أحيانا عالم غير الإمام مسلم، يعني الإمام مسلم تستفيد في إثبات السماع أنه راوي فلان فلان وفلان غير مدلس، لكن يأتي مكان أبو حاتم ويقول فلان لم يسمع من فلان، فتكون عند زيادة علم من نفي هذا، أو أخذ يعني دلالة تضمينية في التصحيح هنا أو أقدمها، قلت هذه هي التي زيادة علم قدمها على نص العالم هنا، يعني في نفي وفي إثبات، فأحيانا تقدم هذا الشيء وتنظر أيضا في التواريخ لها اعتبارات في هذا اللي الباب. نعم. الإمام مسلم يقول اتفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. رضي الله عنه. شوف تقعيد غاية النفاس رحمه الله رضي الله عنه. يعني أيضا هنا ديك مثال يعني في الحديث المعنعن، والإتيان بنصوص من الأئمة وأمثلة من الصحيح والأحاديث التي يعني تكلم عليها العلماء يجعلها كنماذج تحت هذا الباب، فلان نفى السماع وفلان أثبت السماع، ويأتي الأحاديث التي في هذا الباب وكلام الإمام مسلم هذا كباب من الأبواب التي يعني يشرحها الشخص في هذا المقام. نعم. فوائد أخرى في هذا الباب: استخدام الإمام مسلم رحمه الله تعالى لفظة جميعا في الأسانيد. ننظر الإمام النووي رحمه الله كيف قال فيها، قال هي منصوب على الحال ومعناه اتفق واجتمع على التحديث بما يذكره إما مجتمعين في وقت واحد وإما في وقتين، ومن اعتقد أنه لا بد أن يكون ذلك في وقت واحد فقد غلط غلطا بينا. نعم. أن الإسناد من الدين وهو من خصائص هذه الأمة. طبعا المقولة السابقة هذه على عهدة الإمام النووي رحمه الله. الإسناد من الدين هو من خصائص هذه الأمة. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، ونحوه عن ابن المبارك. نعم. تراجم الكتاب من الإمام النووي. تراجم بكسر الجيم. وأنا أذكر لما كنت في معهد المخطوطات في دورات علمية مع الدكتور فيصل الحفيان حفظه الله بارك الله فيه، ومع الأساتذة الكرام وحبهم على اللغة، ويعني كأنه سمعها أن هي بغير كسر الجيم، فهي تراجم الكتاب من الإمام النووي، حيث قال الإمام النووي رحمه الله ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في عبارة الترجمة وإما لركاكة لفظها وإما لغير ذلك، وإن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها والله أعلم. كأن هذه إشارة يعني إلا أنه نعم. للترجمة. بعد الجمع الطرق في مكان واحد والتنبيه على اختلاف المتون، خلاصة ما وصل ضيق الوقت الآن في الحلقة، ما وصل إليه لينا من كتاب التمييز للإمام مسلم، فأفصح هذا القدر من الكتاب عن منهج الإمام مسلم في، يعني انتقلنا الآن من من أو الآن مقدمة الإمام مسلم. نعم. إن شاء الله هذا القدر الآتي على تمييز الإمام مسلم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل أتقبل منا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.